معه حتى يكون، يعني إذا سئل يقول هل وقع هذا الشيء، يقولون لا لكن نفترض أنه يقع، يقول دعوه حتى يقع. وهذا هو ما عليه كثير من التحليلات السياسية الحوادث في هذا الزمن، ويفصلون ويخفضون ماذا سيعمل فلان وماذا سيعمل فلان وماذا سيكون، ويسببون رعبا وإرهابا للناس وتخويفا. وهذه الأمور ليس لها شيء من الواقع. وقد ورد عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سجد أو يكفر، فإنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا. حديث الثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أقوام من أمتي يغلقون فقهاءهم لعضد المسائل أولئك شرار أمتي، يعني يبحثون عن الأسئلة التعجيزية ليحرجوا العالم في المسألة. وقال الأوزاعي إن الله تعالى إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما، عندهم أسئلة كثيرة وأسئلة قوية ومحرجة، لكن هل فهموا الجواب على هذه المسائل أو غيرها؟ لا، همهم ودأبهم وشغلهم الشاغل هو البحث عن أسئلة التعجيز. وقال ابن وهب سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية، ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يهجر في كلامه. وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأتي في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن، قال الهيثم قلت لمالك يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. قال إسحاق بن عيسى كان مالك يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل، وهذا في بيان الحق، لكنه إذا خرج عن طوره شان العلم وأذهب نوره وبهاءه. فهو إذا سئل عن السنن يبينها. ولكنه لم يكن يجادل عنها. وهذا الخير الذي بين أيدينا، هذا العلم البحث الذي عندنا هو ثمرة العلم النافع والعمل الصالح الذي كان عليه من سبقنا من أهل العلم والفضل وخلفوه لنا. وأما كلام أهل الكلام تلاحظون أن هناك علم يسمى علم الكلام، وهو كلام المتفلسفة ونحوهم من أوله إلى آخره، يبدأ وينتهي بلا شيء، إلا أنه ضياع للوقت وإهدار للطاقات والجهود. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كثرة الأسئلة للمشايخ حتى في أسوأ احتمال للمسألة، هل هذا من التشدد والتعنت؟ نقول: الإنسان يسأل عن حكم المسألة ويطلب الجواب، وإذا سمع الجواب يكتفي به، فإن العامي مذهب ومذهب من أفتى، وبهذا تصل أنت إلى درجة العلم في هذه المسألة ويكفيك هذا. أما أن تأخذ في كثرة الأخذ والعطاء أمور تفصيلية فهي كما مر بنا من الأمور التي ينبغي عدم الإجابة عليها، إلا إذا كان الإنسان عنده شغل في فهمه فيوضح له على قدر استعداده وفهمه. المهم هو إيصال العلم له في المسألة التي سأل عنها. يقول: بعض الناس يستفتي بعض المشايخ فيفتونه، ولكن يبحث عن الشيخ الذي يريد أن يفتي بما جاء حسب هواه، فما حكم ذلك؟ نقول: هو يريد أن يبحث عن الحق، أو أنه يريد أن يصل إلى شيء معين. الإنسان الذي يريد الحق يسأل من يثق فيه من أهل العلم. إذا كان عندك فلان في فتوى أرجح من فلان فاسأل من يترجح عندك واكتفي به. أما أن تسأل فلان فإذا جاءت الفتوى على غير مسؤول تذهب إلى فلان ثم إلى فلان ثم الثالث والرابع والخامس والعاشر وعشر، فإن هذا من العبث. والإنسان إذا وصل إلى درجة العلم لزمه. يقول: عندي بيوت شعبية مؤجرة، وعندي أحد المستأجرين أيتام ومؤجر عليهم بسعر مخفض، إذا كان سعر الوحدة 1000 ريال فأنا مؤجر عليهم ب500، فهل فرق 500 هذه المخفضة يمكن أن نجعلها من الزكاة؟ نقول: لا، الزكاة إخراج ودفع وليست إسقاط وإبرام. فلك أن تؤجر عليهم ب1000، وإذا دفعوا لك 1000 ترد عليهم 500 بعد قبضك لها، أما أن تسقطها عنهم فلا. يقول: حججت حج الفريضة قبل 10 سنوات ولم أطف طواف الوداع، والرمي وصلت عليه وأنا بصحة جيدة، هل الحج كامل أم ناقص؟ نقول: ناقص. يقول: حجيت بعد ذلك عدة مرات ورميت الجمار بنفسي وطفت الوداع، هل يجزي عن ذلك؟ نقول: لا، عليك ذبح شاة لترك طواف الوداع، وعليك ذبح شاة أخرى لأن رمي الوكيل عنك بدون عذر غير صحيح، فأنت صحيح وقادر على الرمي فتوكيلك يعتبر توكيلا بغير عذر فلا يصح حينئذ. فذبحوا شاتين في مكة توزع على الفقراء. هذا السؤال عجيب وغريب. يقول نحن مجموعة نصلي صلاة الفجر في كل يوم الساعة السابعة صباحا، فهل في هذا شيء؟ أو التاسعة أبعد شوية. هذا خطأ وخطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نام في سفره في مكان فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فبادر إلى الصلاة وارتحل عن هذا المكان لأنه مكان سوء لا يصلح أن يستقر فيه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا في الإنسان الذي غلب على أمره ولا استطاعة له في ذلك، بمعنى أنه عمل الأسباب التي توقظه للصلاة مع الجماعة في المسجد لكن لم يستيقظ، إما لأن الساعة خربت أو لأنه نسي أن يفتحها أو أمر من الأمور. أما أن يتفق هؤلاء المجموعة على أنهم يصلون الساعة السابعة أو التاسعة بعد طلوع الشمس بوقت فإن هذا خطر عظيم ومنكر كبير، وهو من فعل المنافقين. هذه من صفات المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم يبادرون للصلاة بوقتها جماعة في المساجد إذا كانوا رجالا، فعليكم التوبة إلى الله وأن تبكوا على خطائكم وأن تكثروا من العمل الصالح لعل الله أن يعفو عنكم ما مضى. ولا بد أن تجتهدوا في القيام للصلاة مع جماعة في المساجد في وقتها عندما يطلع الفجر وليس في التاسعة ونحوها. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. والناس يجب عليهم أن يتواصوا بالحق ولا يكونوا كحال هؤلاء، فإن هذا المنكر إذا فشى في المجتمع فإنه يكون على خطر كبير. الله تعالى توعد هؤلاء وأمثالهم بويل، وهو واد من أودية جهنم لو سيرت فيه جبال مكة لذابت من حرها. فويل للمصلين ليس لتارك الصلاة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير معنى الساهون قالوا يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الويل والعذاب أعده الله لمن هم في مثل حال هذا السائل. فما حال من يترك الصلاة؟ نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم جميعا. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمكن، وصلاة الفجر في جماعة يكتب للإنسان فيها قيام الليل كله، وبورك لأمة في بكورها. فلماذا يتساهل الناس في هذه الأمور بينما هم في مسائلهم المادية يستميتون في تحقيقها؟ ولو قيل لأحدهم أنك تكسب إذا عرضت بضاعتك بعد صلاة الفجر مباشرة أضعاف ما تكسبه إذا عرضتها الضحى، لاستقام الناس كلهم وقاموا وسارعوا لعرض بضائعهم. فلماذا هذا الإهمال بشأن العبادة ونحن لم نخلق إلا للعبادة؟ ما خلقنا الله جل وعلا إلا لنعبده. فينبغي أن لا يكون الإنسان عنده من الغباء والغفلة إلى درجة أن لا يدري لماذا خلق ولا يعمل بما خلق من أجله. هذا يسأل سؤال اجتماعي يقول: هناك رجل قريب لي مريض فهو في غيبوبة لا يدري، فهل زيارته واجبة؟ هل زيارته أفضل عندما يكون أولاده عنده أم غير موجودين عنده أفضل؟ هذه المسائل زيارة المريض لها أغراض وأهداف، من أغراضها تسلية المريض وتخفيف آلامه، ومن أهدافها الدعاء له ورقيته. فإذا كان في غيبوبة فإن زيارته مشروعة للدعاء له والابتعاض بحاله، وهذا أمر يحتاجه الإنسان ليتعظ ويعتبر ويعرف كيف أن الإنسان إذا اعترضه أمر بسيط حول إلى مثل هذه الكومة من اللحم وإن كان فيها نفس. أما سؤالك عندما يكون أولاده عنده أو لم يكون، فهذا الأمر يعود إلى معرفة كذي حال أولاده. إذا كان أولاده يسرون بزيارتك له فينبغي أن يكون حال حضورهم، إذا كان الأمر سيان فلا فرق حينه. يقول: سجود استواء هل هو سنة أو واجب؟ نقول: بل هو سنة، إذا أتى به الإنسان فهو الأفضل، وإذا لم يأتي به لا إثم عليه. يقول: أنا رجل أتوب من الذنب ثم أعود إليه، ماذا أفعل؟ ابتعد عن الأسباب المثيرة للرجوع إلى الذنوب. قد ذكرنا لكم مرارا ما ورد أن رجلا في من كان قبل هذه الأمة قتل 99 أو 99 نفسا، فسأل راهبا هل لهم توبة؟ قال: لا. فقتله وكمل به 100، فجاء إلى عالم فسأله هل لهم توبة حيث قتل 100؟ قال: نعم، ومن يمنعه؟ فأبواب التوبة مفتوحة، لكني أنصحك بأن تغير بيئتك، أن ترحل عن بلدك إلى بلد فلان، البلد الفلاني، فإن بلدك بلد سوء، والبلد الآخر الذي يشير عليك به هو بلد أهل صلاح وتقى، يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. فخرج من بلده إلى ذلك البلد، فمات في الطريق، اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال ملائكة العذاب: إنه لم يرتع ركعة لله. وقال ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا. فنزل ملك وحكم بينهم وقال: قسم بين البلدتين، فإلى أيهما هو أقرب فهو من أهلها. فقاسوه فوجدوا أنه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها بمقدار شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الأسباب المثيرة للذنوب والتي تجعل الإنسان يعاود الذنب، وأن يختار له رفقة طيبة وبيئة صالحة، ويجتهد في معالجة نفسه بذكر الله تعالى والاستغفار وكثرة القراءة في آيات الوعد والوعيد وأحاديثها. هذا يسأل يقول هل تجب الزكاة في الذهب المستعمل؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، وبعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة أخذا بعموم حديث المسكتين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة سوارين فقال أدين زكاتهما، قالت لا، قال أترضين أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فقالوا إن هذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، وهذا هو الأحوط والخروج من الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله. هذا يقول عندي ورد من القرآن بعد صلاة الفجر وأنا على السرير، فهل أسجد بجودة التلاوة؟ نقول نعم تسجد التلاوة ولو كنت على السرير، وهذا كما قلنا قبل قليل تجد التلاوة في السنة. يقول هل هناك قضاء لمن أفطر يوما من رمضان متعمدا لا عذر له، وهل له من توبة؟ نقول نعم له توبة وعليه القضاء، فيقضي اليوم الذي أفطر فيه، وإذا كان له أكل ليس من رمضان الماضي وإنما من رمضان قبله يطعم عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد. والتوبة لها شروط، ليست كلمة تردد باللسان، وإنما هي إقلاع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود الإنسان إليه في مستقبل حياته. إذا تحقق عند الإنسان هذا فإنه على خير. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد من توبة وتصديق ويقين وإكثار من العمل الصالح. الاستئذان الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا بيان لتركيب أخلاقي داخل الأسرة وتنظيم لأحوال الإنسان مع الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. الإنسان اللي عنده أولاد من بنين وبنات لم يبلغوا الحلم، يعني لم يصلوا لعمر 15 أو نحوها من أسباب البلوغ، فإنهم لا يدخلون عليك الغرفة إلا بعد استئذان في ثلاثة أوقات. هي أوقات يكون الإنسان فيها عرضة لأن تنكشف عورته، قبل الفجر وبعد الظهر إذا وضعت ثيابك وبعد العشاء. هذه أوقات الراحة التي نظمها الله تعالى للإنسان في هذه الحياة. فهو نظم أوقات الراحة ونظم كيفية التعامل مع الإنسان في هذه الظروف. فالأطفال الصغار الذين هم في العاشرة والحادية عشرة والسابعة ونحوهم ما يدخل عليك الباب على طول، لا، لا بد أن يستأذنوا ويطرقوا عليك الباب، إن أذنت لهم دخلوا وإلا ما يدخلون. في هذه الأوقات قبل الفجر، لأن الإنسان يكون في حال نوم أو قريب من النوم، قد تكون عورته منكشف، لو دفع الباب عليه ودخل عليه وجده نائما منكشف العورة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وهذه ضعوا تحتها خف، وضع الثياب من الظهيرة يعني الإنسان الذي يرتاح القيلولة، وهذا بيان أن الجسم الإنسان بحاجة إلى الراحة في وقت وسط النهار، خلاف ما عليه برمجة الناس أحوالهم عليه الآن. والحالة الثالثة هي بعد العشاء، لأنه بعد العشاء نوم، ولهذا يكره الحديث بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء وقت نوم، إذا أحد يدخل عليك الباب لا بد أن يستأذن. هذا في حال التعامل مع الأطفال. غير هذه الأوقات مسموح للأطفال يدخلون عليكم، يعني بعد الفجر، قبل الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، مسموح لهم يدخلون بدون استئذان لأنهم صغار. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم، يعني أنهم يكثرون التردد على أهلهم. والناس أهملوا هذه الأشياء ونسوا أن ديننا نظم لنا كل شؤوننا، حتى النوم وطريقة النوم والتعامل مع الناس، سواء كان من الكبار أو من الصغار. ولأن الناس يتساهلون في شأن الصغار، فالله تعالى بيّن أنه لا تستعلوا مع الصغار، لأن الصبي أو الفتاة أو الأطفال قد يدخل على الإنسان وهو مكشف العورة، فهذا يؤثر على أخلاقهم ونفسياتهم، فتنبهوا لهذا. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.